الرجل مثلي وتعطى لصاحب الدكان لقاء الانتفاع به، ولا يؤخذ منه قسط من الأجرة المعقود عليها. مثال: استأجر حليب اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه ب12,000 ريال في السنة، فقلنا هذا عقد فاسد، وقد مضى 3 أشهر على العقد، فإننا نقول الدكان منه ونعطي صاحب الدكان أجره، لكن لا نعطيه 3,000 ريال، بل نعطيه أجرة مثل، فلو كانت أجرة هذا الدكان تساوي 24,000 ريال في السنة، فإننا نعطيه ب3 أشهر 6,000 ريال. ولو كنا له قسط من الأجرة المتفق عليها لأعطيناه 3,000 ريال. إذا له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد، والفاسد لا يجوز لنا أن ننفذه على حسب ما عقد، وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. مسألة: كيف يكون صاحب الدكان الذي أجره على الحلاق مجرد على الحرام؟ الإجابة: هو محرم بأكواب، حرام لا شك، لكن بناء على أن الحلاق استفاد المنفعة المحرمة فيؤخذ منه العوض حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض عنه. لكن هل صاحب الدكان يجب عليه أن يتصرف بالعوض تخلصا منه أو لا؟ نقول: إذا كان عالما أن العقد محرم وجب، يعني هذا قال: أنا ما أعلم، أنا أجرت الدكان يحلق اللحى، ما كنت أدري أن الأجرة محرمة. هنا ما عليه اسم، لكن لو كان يدري لا يجوز أن يأخذ من الأجرة شيئا. نعم. نقول: إذا كان عالما أن العقد محرم وجب عليه التخلص منه بالصدقة، وإذا لم يكن عالما فهو معذور ولا يجب أن يتخلص منه. بالنكاح: رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع، فالعقد هنا فاسد، فيجب عليه أن يفارقها. إذا هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يضيع في عبادته تبين له أنها فاسدة، ولا في عقد تبين له أنه فاسد، للدليل والتعليم. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والضيوف في العمل الفاسد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الطيور: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو لغو. وفي النكاح: لما جاءه الرجل الذي قال له: ان امراه قالت اني قد ارضعتكما له ولزوجته، امره ان يفارقها، وقال: كيف وخطني؟ اما التعليل فلان المضي في شيء فاسد متقرب به الى الله نوع من الاستهزاء، لان هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم ان تقدم لله ما لا يرضاه منك تقرب به اليه؟ بل هذا من الاستهزاء. رايت لو ان شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وانت تعرف انه لا يشتهي هذا الطعام الفلاني، وقتلته له وهو لا ياكله ولا يرضاه، فان هذا يعد اهانه واستهزاء، ولان المضي فيما فسد محاذاه لله عز وجل ومضاده لحكمه، فان الله تعالى لم يحرمه الا لئلا يقع من الناس، فاذا صححناه كان ذلك من المحاذاه لله ورسوله. ثم استثنى المؤلف بقوله: الا بحج مع ايمان ابدا، يعني انه لا يحرم المضي في فاسد الحج والعمره بل يجب المضي فيه. وقوله ابدا هنا بمعنى الفريضه والنافله، او يقال هذا من باب التاكيد. واعلم ان الحج والعمره لهما خصائص فيما يتعلق بالنيه وغير النيه. وهذا من خصائص الحج، الحج له خصائص من دون العبادات كلها، فمن خصائص الحج أنه لا يشترط له التمييز، كل العبادات يشترط لها التمييز، لا بد أن يكون 7 سنوات فأكثر. إلا الحج، فإنه لو حج من عمره ساعة واحدة، لو ولد عمره ساعة وأحرم به أهله، فإن حجه صحيح. هذا من خصائص الحج. ومن خصائص الحج أيضا قلب النية، تلبي بعمرة ثم تقلبها حجا، أو تلبي بحج ثم تقلبه عمرة، بقية العبادات ما تقلب النية، خلاص إذا قلبت النية بطلت. هذا من خصائصه. ومن خصائص الحج المضي في فاسده، فأي عبادة تبطل لا يجوز المضي في فاسدها، وإذا مضى في فاسدها هذا استهزاء، لكن الحج يجب أن يمضي في فاسده ويتمه. نعم. ومن ذلك أنه يجوز أن ينوي النسك المجهولة فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان ولو كان لا يدري بما أحرم. لكن لو قال صليت بما صلى به فلان ما يصح، صمت ما صام فلان ما يصح، إلا الحج والعمرة. نعم. ومن ذلك أن النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه. هذا أيضا من خصائص الحج، بقية العبادات النفل ليس كالفريضة، النفل لك قطعه، الصلاة النافلة يجوز أن تقطعها، يجوز تقطع النفل في الصيام، لكن نفل الحج والعمرة لا يجوز قطعه كالفريضة، هذا من خصائصها أيضا. نعم. ومن ذلك أيضا أن الفاسد منهما يجب المضي فيه والقضاء، فيلزم القضاء تصحيحا لما فسد، ويلزم المضي لأن الحج والعمرة لقعان لازمين، والفاسد من الحج هو الذي جمع فيه قبل التحلل الأول. مثال ذلك رجل جمع زوجته ليلة مختلفة، ومعلوم أنه في ليلة مختلفة لم يكن حل التحلل الأول، فيكون حجه فاسدا، ولكن يلزمه أن يكمله ويمضي فيه. فإذا كان العالم قادر قضاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا بأن الإنسان إذا جمع زوجته قبل التحلل الأول لزمه أن يتمم النذر ثم يقضيه من العام القادم. وكذلك الجماع في العمرة يفسدها إذا وقع قبل التحلل منها، فلو أن المعتمر طاف ثم ذهب إلى بيته مع أبيه وجمع أهله قبل أن يسعى فأمرته فاسدة، يلزم أن يكملها بالسعي والحوض أو التقصير، ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه في عمرته الأولى لأنه أفسد العمرة. يعني ما يخرج إلى التنعيم أو الحل ويحرم بها، لا، يحرم من الميقات الذي مر به، لأن الآن يجب أن يقضي العمرة الفاسدة ويقضيها، ها، أن ينشئ إحرامها من ميقات العمرة التي فسدت. نعم. مسألة، من فسد حجه ثم مر فيه فهل عليه القضاء في العام القادم؟ وما الحكمة من مضيه في حجه مع فساده؟ الإجابة، إذا أفسد حجه فعليه أن يمضي في فاسده ويكمله استنادا إلى ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وتعذيرا له وعقوبة، لأن الحج أمره عظيم، فلو تساءل الناس فيه مع كونه لا يأتي إلا بمشقة في غالب، لأنه يحتاج إلى سفر وإلى تعب معاناة لتلاعب الناس في ذلك، فالحكمة من وجوب المضي فيه أنه من باب التعذير، وأما وجوب القضاء فلأنه حين أحرم فرض على نفسه هذا النسك، بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فألزمناهم أن يقضي الحج والعمرة حتى وإن كان نفلا، لأنه هو الذي أفسده، وما فسد لا يقع صحيحا، وإنما ألزمناه بالمضي فيه تعذيرا له كما سوى. ولذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج ثم حصره عن إتمامه عدو أو غير عدو على القول الراجح فإنه يتحلى ولا يلزم الحج في العام القادم، إلا إذا كان الحج الذي قصر فيه هو الفريضة فإنه يلزم أن يقضي الفريضة. ولهذا لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يلزم كل من أحرمه وحصر معه أن يقضي العمرة، وتسميتها عمرة القضاء يعني عمرة ثانية التي أتوا بها في العام الثاني من باب القضاء وليس من باب القضاء الذي هو قضاء العبادة. والنفل يجوز قطعه ما لم يقع حتى العمرة قد تكون منتهى. لما ذكر في البيت السابق أن الفاسد لا يجوز المضي فيه إلا فاسد إلا إذا كان حج عمرة، شرع الآن رحمه الله تعالى بأن النفل يجوز قطعه، يجوز قطعه إلا إذا كان النفل حجا أو عمرة، لأن هذا من خصائص الحج والعمرة أنه لا يجوز قطعه نفله، أما ما عداه من العبادات فإنه يجوز قطعه، يجوز قطعه لأنه لا يأثم، إذا قطع العبادة النافلة فإنه لا يأثم، لكن العلماء يقولون لا ينبغي قطعها، لا ينبغي قطعها إلا لمسوغ شرعي، لأن الله عز وجل قال: ولا تبطلوا أعمالكم. فلو أن إنسان صام الاثنين أو الخميس أو صلى سنن وقطعها، قطع الصيام، قطع السنن، قطع الصلاة النافلة، لا نقول يأثم، لا، لكن نقول لا ينبغي له، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وإذا وجد عند أهله طعام أكل، فدل على أن النفل يجوز قطعه لكن لمسوغ شرعي.